أنه هذا هو السبب يعني في اختلاف الناس عليه هذا. والله أعلم، وفق الله جميعا. طيب الأمر القدري بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان يختلف الناس عليه. لا شك أنه مقدر، ما في شك، مقدر. قد أقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. إنا كل شيء خلقناه بقدر.